مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك قد ما بوادمنا كذب قد ما مبجتني صدق قد ما بوادمنا كذب قد ما مبجتني صدق قالت شلونك والحمل حطيده فوق متوني وفز بي جنحين وحلم ترسن بقايا عيوني رتبتش حلفني النهر رتشك فزت هيبتي قلت لها من شفت الملح ما كفعت معوني وقلت لها من شفت النهر يدافع وتالم شفا بالنص عفت المولي ودورت علي شروني وقلت لها من شفت السما ما تطلون الكل شمي بس النظيف اللي يستحق ردية تدور لوني وخذني مكابر للجذب رتبت اسم رتبت اسم فز النهر بلل جناحات الحلم وانشفن كل عيوني قالت لها قلت لها ايه مشتاق لك يمتوني مشتاق لك قد ما بوادمنا كذب قد ما مبجتني صدق قد المرايات البقت مشتهيه لون سنوني بكثر صحبان البقى وبعيونك يحلفوني من قتلك الماي انشفت انت تقصد على ظنوني ومن سولفتلك عالملح ردتش تعرفيني شكثر بغيابك يلشموني ومو لان ما كظلا كذب خافا يغثك بالعتب قمت وبعت معوني أذكرك والتتن ما يرحم انفاسي وبديهن وكاسر بالشعر كاسي حمر عيوني وبشعر البياض انواع يا العفتين ملح تغزر براسي عشقتك لحد ما تفهت بعين الناس وتانيتك لحد ما تعبت ناسي وسولفتك لحد ما قلقت الحيطان درب شطال وانا متاع وغواسي صواني دمع شمعة وفرحتك لي ساعة بمقبرة وساعة بعرس ياسي ضوى خافت بصدري وفارزة ونقاط أعرف إش بي بس ما أعرف إحساسي أعرف إش بي بس ما أعرف